قال الإمام مالك رحمه الله تعالى: باب القضاء في شهادة الصبيان. قال يحيى: قال مالك عن هشام بن عروة أن عبد الله بن الزبير كان يقضي بشهادة الصبيان فيما بينهم من الجراح. كان ابن الزبير يقضي بشهادة الصبيان فيما ايش بينهم، يعني شهادة الصبيان على الصبيان، هذه اول نقطة. وبمقتضى هذا لو شهد الصبيان على الكبار، اثنين كبار تضاربوا واحد عور الثاني وليس عندهم الا الصبيان، نقبل شهادة الصبيان على الكبار ولا فيما بينهم؟ هذه فيما بينهم، لان الغالب في خصومة الكبار يحضرها كبار. ثم هناك ايضا من جوانب الكبار، هناك البينة او اليمين، الصبيان ما عندهم يمين، اذا فيما بينهم فقط. وفي ايش؟ الجراح. لو شهد الصبيان على بعضهم البعض في اتلاف مال، في سرقة، هل تقبل شهادتهم فيها؟ لا، لا تقبل شهادة الصبيان في الحدود مطلقة ولا في الأموال، إنما هي خاصة بإيش؟ في الجراح وفيما بينهم.